بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا الفصل هو تتمة لما سبق الشروع فيه الأسبوع الماضي، الكلام على أحكام الغصب. وقد ذكرت لكم العناصر الموضوع، وهذا ممكن نضع له عنوان فنقول آثار تصرفات غير الغاصب، آثار تصرفات غير الغاصب. يقول المؤلف رحمه الله: من اشترى أرضا فغرس أو بنى ثم استحقت. يعني الآن الذي تصرف في الأرض المغصوبة ليس هو الغاصب، وشخص آخر اشترى الأرض المغصوبة من الغاصب ولا يدري أنها مغصوبة. اشترى أرضا فغرس أو بنى فيها، ثم ظهرت الأرض مستحقة لغير بائعها. قوله ثم استحقت يعني ظهرت الأرض مستحقة لغير بائعها، والمشتري اشتراها على أنها ملك لبائعها فغرس فيها أو بنى فيها. مالك الأرض له الحق أن يقلع الغرس أو البناء، لأن الأرض ملكه وله الحق في قلع ذلك. ولهذا قال وقلع ذلك. تأتي هنا مسألة الضمان. المشتري الآن معذور لأنه اشترى ما لم يعلم كونه مغصوبا، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: رجع مشتر على بائع بما غرمه. يرجع المشتري على البائع بما غرمه، يعني من ثمن ذلك، لأنه غره وأوهمه أنها ملكه، وذلك هو سبب غرسه وبنائه. يعني هو لماذا غرس وبنى؟ بناء على ظنه أنه تملكها تملك شرعي، لرب الأرض أن يقلع الغرس والبناء، لكن المشتري الذي غرر به يرجع على البائع بما غرمه. قال: وإن أطعمه لعالم بغصبه ضمن آكل. يعني لو فرضنا أن المغصوب طعام، فالغاصب قدم هذا الطعام لعالم بغصبه فآكله، يضمن الآكل لأنه لا عذر له، فهو أكل مال غيره بغير إذن من المالك، وهو يعلم أن الذي قال له كل غاصب لا يملك الإذن. ولهذا قال ضمن آكل، قالوا لأنه أتلف مال غيره بغير إذنه عالما من غير تغرير. يبقى أن المالك الطعام له أن يضمن أحد الشخصين، له أن يضمن الغاصب وله أن يضمن الآكل. لأن كل منهما متعدي، كل واحد منهم متعدي، فله أن يضمن أيهما. قال: ويضمن مثلي، هذا نضع عنوان، نقول ما يضمن به المغصوب. المغصوب إما أن يكون مثليا أو متقوما، وقد تقدم تعريف المثلي وتعريف المتقوم. فإذا كان المغصوب مثليا فإنه يضمن بمثله، وغيره يعني غير المثلي وهو المتقوم يغرم أو يضمن بقيمته، والمعتبر القيمة يوم التلف. قال: وحرم تصرف غاصب بمغصوب، هذا نضع عنوان، نقول حكم تصرف الغاصب في المغصوب. تصرف الغاصب بالمغصوب محرم لعدم وجود الإذن من المالك، فلو باع الغاصب المغصوب أو أجره أو أعاره أو وهبه أو أكله، كل تصرفاته في المغصوب محرمة. قال: ولا يصح عقد. العقد أخص من التصرف، فالعقد هو نوع من التصرف، والمؤلف خصه بحكم عدم الصحة، لأن التحريم عام، لكن هل نقول مثلا لو عقد حكم أن نتعلق حق شخص ثالث نقول حرم لكنه صحيح؟ نقول لا. ولهذا قال المصنف: ولا يصح عقد، يعني لو باعه، باع الغاصب المغصوب أو أجره أو وهبه، فكل هذه التصرفات تصرفات عقدية غير صحيحة. ولا يصح عقد ولا عبادة، يعني عبادة بالمغصوب، وهذه قاعدة المذهب، مرت معنا مسائل من هالقبيل في باب الطهارة وفي باب الصلاة. مثل إيش تذكرون؟ نعم، مثل الاستجمار بالحجر المغصوب، الوضوء بالماء المغصوب، الصلاة في الثوب المغصوب، هذه مرت معنا هذه المسائل وتقدم الكلام عليها. فلا يصح العبادة بالمغصوب على المشهور من المذهب. قال: والقول في تالف وقدره وصفته قوله، هذه نضع عنوان، نقول الاختلاف في المغصوب. الاختلاف في المغصوب، إذا وقع اختلاف في المغصوب بين الغاصب والمالك فمن الذي يقبل قوله؟ هذا يختلف بحسب قضية الاختلاف بينهما، ولهذا المؤلف رحمه الله ذكر تفصيلا فقال: والقول في تالف وقدره وصفته قوله، يعني قول من؟ قول الغاصب. القول في تالف يعني في إذا تلف المغصوب واختلف في قيمته، فالقول قول الغاصب. إذا اختلف في قدره، قال المالك المغصوب 100 صاع بر، وقال الغاصب بل 80 صاع، القول قول الغاصب. الاختلاف في الصفة إذا كان مما تختلف صفته كأن يكون غصب منه دنانير مثلا أو دراهم، فقال المالك كانت سليمة، وقال الغاصب بل مكسرة. القول قول الغاصب بيمينه إلا إذا أقام المالك بينة. لماذا؟ هذا جاري على قاعدة الدعاوى والبينات، لأن الغاصب في هذه الحالة منكر، فالمالك يدعي عليه الزائد وهو ينكر الزائد، والقاعدة أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فالغاصب هنا منكر والأصل براءته من الزائد، ولهذا كان القول قوله. نوع ثاني من التصرفات قال وفي رده وعيب فيه قول ربه، هذا نوع ثاني من التصرفات إذا وقع في اختلاف فالقول قول مين؟ قول المالك. فإذا قال الغاصب أنا رددت عليك العين المغصوبة وأنكر المالك، القول قول المالك إلا أن يقيم الغاصب بينة. وهذه المسألة ظاهرة جدا، لأنكم لعلكم تذكرون سابقا أن قلنا أن دعوى الرد في من قبض لمحض مصلحة نفسه لا تقبل إلا ببينة، هذا وهو قد قبض بإذن المالك، فما بالك بمن قبض بغير إذن المالك وهو الغاصب؟ لا شك أنه أولى بأن لا يقبل قوله في الرد إلا ببينة. كذلك قال وعيب فيه، يعني لو قال الغاصب، الفقهاء مثلوا قالوا لو قال كان العبد أعور أو أعرج، يعني العبد الذي غصبته، وهذا من أجل أنه يقلل قيمة الضمان، لو فرضنا أنه هلك، أنه إذا هلك عند الغاصب فإنه يضمنه مطلقا حتى لو مات موت طبيعي، فالغاصب يده يد ضمان مطلقا، لكنه قال كان أعور أو أعرج حتى تكون قيمتها أقل، فالمالك قال أبدا عبدي كان سليم وبصير، وهذا يرفع القيمة. القول قول من؟ المالك يمينه طبعا على نفي كونه مثلا به عيب العور أو العرج أو غيره من العيوب. قال ومن بيده غصب أو غيره، هاي نضع عنوان نقول التصدق بالمال الذي يجهل مالكه، التصدق بالمال الذي يجهل مالكه. ومن بيده غصب أو غيره، شخص بيده غصب أو غيره، غيره يقولون كالرهون وسائر الأمانات والأموال المحترمة، وجهل ربه، يعني بيدك مال لغيرك وجهلت مالكه، أو عرفته ثم فقدته ولم تعرف له وارث، ماذا تفعل في هذا المال؟ قال فله الصدقة به عنه بنية الضمان. لك أن تتصدق به ناويا أن يكون عن المالك، وناويا أيضا أنك تضمنه للمالك لو جاء في المستقبل. ولهذا قال بنية الضمان يعني لربه أو لمالكه، وهذا مثل اللقطة، يعني مثل حكم اللقطة كما سيأتي في بابها. قال ويسقط عنه إثم غصب، يعني إذا تصدق به سقط عنه إثم الغصب في المستقبل طبعا وليس في الماضي. فالشخص ما دامت العين بيده ولو كان المالك لم يجده فهو يبقى غاصب ويكتب عليه سيئات غصب. نفرض أن المغصوب جلس عنده 20 يوم ثم بحث عن المالك، ندم وبحث عن المالك فلم يجده ولم يعرف له مكانه ولا توصل إليه، ويقول الآن ماذا أفعل؟ بقاه معي إثم. يقول تصدق به بنية أنه عنه، وبنية أنك تضمنه له لو جاء، وبذلك يزول عنك إثم الغصب في المستقبل. أما في الماضي لابد من توبة، والمعاصي التي يتعلق بها حق آدمي أيضا كما تعلمون لها شرط رابع. ولهذا قال ويسقط عنه إثم غصب. إذا تصدق به ثم حضر المالك يخير المالك، يقال للمالك تريد الأجر، أجر الصدقة، فهذا الرجل تصدق بهذا المال عنك، تريد مالك فلك الحق أن تأخذه، وإذا أخذه يكون الأجر للمتصدق. قال ومن أتلف ولو سهوا محترما ضمنه. هذه نضع عنوان نقول ضمان إتلاف المال المحترم. من أتلف، من هذه من ألفاظ العموم، ولهذا يقول الفقهاء يدخل فيها المكلف وغير المكلف. حتى لو كان المتلف صغيرا أو مجنونا فإنه يضمن. ما لم يدفعه ربه إليه يضمن، ما لم يدفعه ربه إليه. أما إذا دفعه ربه إليه فإنه يعني الصغير والمجنون لا يضمن، لأن المالك هو الذي سلط الصغير أو المجنون على ماله وهو صغير أو مجنون، مظنة إتلاف المال. أما إذا لم يدفعه إليه فالصغير والمجنون مثل المكلف يضمن. أيضا حتى في حال السهو، ولهذا قال ولو سهوا، فلو أتلف مال غيره سهوا فإنه يضمن، وهذا من إناطة الحكم وهو الضمان بسببه وهو الإتلاف. والسبب حكم وضعي لا نعتبر فيه التكليف، لا نعتبر فيه التكليف. ولهذا قال ولو سهوا. قوله مالا محترما محترم أو المال يخرج نحو الكلب وغيره، والمصنف اكتفى بكلمة محترم وممكنها تغني عن المال، لكن لو قال مالا محترما فهذا أولى كما ذكر بعضهم. المال يخرج نحو الكلب لأن الكلب محترم، كلب الصيد أو الماشية محترم لكنه ليس بمال، وكلمة محترم تخرج نحو صنم وصليب وآلات موسيقى ونحوها، هذه ليست محترمة وبالتالي لا ضمان فيها، الضمان يكون في إتلاف المال المحترم. قال وإن ربط دابة، هذا نضع عنوان نقول ضمان ما تتلفه الدابة. قال وإن ربط دابة بطريق ضيق ضمن ما أتلفته مطلقا. يعني شخص ربط دابة في طريق ضيق أو أوقف دابة في طريق ضيق فأتلفت، مالا فإنه أو نحوه فإنه يضمن ما أتلفته مطلقا. وقول المؤلف مطلقا يعني سواء كانت الدابة له أو لغيره، وسواء كانت يده عليها أو لا، وسواء جنت بمقدمها أو مؤخرها أو فمها، يعني يضمن في جميع الأحوال. لماذا؟ لأنه متعد بربط دابته في الطريق الضيق. الطريق الضيق يرتفق الناس بالمرور فيه وهو له أن يمر فيه كغيره بدابته، لكن هو الآن ربطها أو أوقفها، معناه أنه إما سد الطريق أو ضيق الطريق، وفي كلتا الحالتين هو معتد ومتعدي فيضمن ما أتلفته تلك الدابة. قال وإن كانت الدابة بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جناية مقدمها ووطئها برجلها. إذا كانت الدابة بيد راكب عليها، هذا ليس يعني ربطها، لا ماشي ماشي في الطريق، لكنها جنت، أو قائد، القائد هو الذي يكون أمامها، أو سائق، السائق يكون خلفه، حينئذ يضمن جناية مقدمها كجناية الفم واليد، ويضمن وطأها برجلها، لأن هذا أمر يتعلق بقودها أو سوقها، فهو يستطيع أن يحرفها يمينا أو يسارا، فله تحكم في ذلك. فإذا جنت بأن وطئت فإنه يضمن لأن له تسبب. أما لو كانت الجناية مثلا بذنبها أو أنها رفست برجلها فهذا يقول الفقهاء ما يضمن لأنه ما له تسبب، هو يقودها، كونها ترفس أو تجني بذنبها هذا هو لا يحكمه، لا يستطيع أن يحكم هذا الأمر، بخلاف ما تطأه هو يقودها فيستطيع أن يحرفها عن ذاك المسار الذي فيه مثلا دابة ولا فيه طفل ولا فيه حتى ما تطاف، فكونه ما حرفها حتى وطئت ذلك الطفل أو وطئت ذلك المال وأفسدته أو وطئت ذلك الزرع وأتلفته، هذا يضمن. نعم. الشفعة عناصر الموضوع: العنصر الأول تعريف الشفعة، العنصر الثاني من تثبت له الشفعة، العنصر الثالث شروط ثبوت الأخذ بها، الرابع مسقطاتها، الخامس عفو بعض الشركاء عنها، السادس أثر موت الشفيع في الشفعة، السابع حكم ما إذا كان الثمن مؤجلا. هذه عناوين لأبرز المسائل التي تكلم عنها المؤلف رحمه الله في هذا الفصل. أولا تعريف الشفعة، المصنف لم يذكره لكن من باب تصور الموضوع، الفقهاء يعرفون الشفعة يقولون هي استحقاق الشريك، انتزاع حصة شريكه ممن انتقل إليه بعوض مالي. استحقاق الشريك، انتزاع حصة شريكه ممن انتقل إليه بعوض مالي. مثال يوضح هذا التعريف: أنا زيد ومحمد شريكان في أرض، كل واحد منهما يملك نصفها، وهذه الشركة شركة مشاعة غير مفرزة، فسميناهم قلنا زيد وعمر، اشتريا أرضا كل واحد يملك نصفها، فزيد باع نصيبه الذي هو النصف على خالد. نقول لعمر حق الشفعة، لأن عمر قد لا يرضى بشراكة خالد، وزيد يعرفه ويرضى بشراكته لكن قد لا يرضى بشراكة خالد، يعني يكون خالد شريكا له، فله استحقاق وهو أن ينتزع النصف اللي هي حصة شريكه ممن انتقل إليه اللي هو في هذا المثال من خالد لكن بعوض مالي. يعني هي انتقلت بعوض مالي لأن شريكه باعها بيعا، باعها بعوض مالي، فهي انتقلت بعوض مالي، فهو باع النصف مثلا ب500,000 ريال مثلا، فهو يملك أن ينتزع هذه الحصة اللي هي حصة شريكه ممن انتقل إليه اللي هو المشتري بعوض مالي، وهو البيع بالمبلغ الذي وقع عليه البيع. حكمة الشفعة واضحة، وهي رفع الضرر عن الشريك. فالشخص قد لا يرضى بشراكة بعض الناس، وشريكه قد يأتيه بيع مغري فيبيع على شخص شريكه لا يرضى بأن يكون شريكا له، فأعطى الشرع الشريك حق الشفعة رفعا للضرر. ولهذا فهذه الباب يدور حول قاعدة الضرر يزال، وهي من القواعد الكلية الكبرى، وجل مسائله ترجع إلى هذه القاعدة وإلى القواعد المتفرعة عنها، مثل قاعدة الضرر لا يزال بضرر مثله ونحوها من القواعد، وسيأتي لهذا أمثلة. ننتقل الآن إلى ما ذكر المصنف من تثبت له الشفعة. يقول المصنف رحمه الله: وتثبت الشفعة فورا لمسلم تام الملك. طبعا دليل الشفعة حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. والحديث في الصحيحين، وهو الأصل عند الفقهاء في موضوع الشفعة. قال المؤلف رحمه الله: وتثبت الشفعة فورا لمسلم تام الملك. قول فورا هذا يخرج أن هذا الحق يثبت على الفور وليس على وش اللي قابل الفور، التراخي، بمعنى أن على الشريك من حين يعلم أن شريكه باع أن يبادر إلى الطلب بالشفعة، فإن تأخر سقطت. ولهذا قالوا لابد أنه إما أنه يطلب أو يشهد على الطلب، ما دام علم إما أنه يطلب أو يشهد على الطلب ما دام ليس له عذر. إذا أشهد على الطلب له أن يخاصم ولو بعد فترة. أما إذا لم يطلب ولم يشهد على الطلب وقد علم ولا عذر له فإنها تسقط. وهذا استدل عليه الفقهاء بحديث ورد أن الشفعة كحل عقال، وفيه كلام، لكنها أيضا متمشي مع القواعد، وهي قاعدة أن الضرر لا يزال بضرر مثله، لأن بقاء المشتري أيضا معلق، لا يدري هل تنزع منه أو لا تنزع، هذا أيضا فيه مشكلة. وهي إنما شرعت لإزالة الضرر عن الشريك، فما دام علم ولا عذر له فإما أن يطالب وإما أن يترك الرجل يتصرف فيها كما شاء. ولو قلنا أن حقه يبقى فهذا مشكلة، المشتري علم بأن الشريك علم ولم يطالب بالشفعة، وهو يريد مثلا أن يبيع، فنقع في إشكالية، والضرر لا يزال بضرر مثله. وهذا مذهب جمهور الفقهاء أنها تثبت فورا، فهو متمشي مع القواعد في هذا الباب. قال: وتثبت الشفعة فورا لمسلم. تقييد بمسلم، يقولون أن الشفعة تثبت للمسلم سواء على مسلم أو على كافر، وتثبت أيضا لكافر على كافر، لكن لا تثبت لكافر على مسلم. قول التام الملك هذا يخرج ما لو كان ملكه غير تام فليس له حق الشفعة. يمثل لذلك بعض الفقهاء بالموقوف عليه ولو كان معينا، فإنه وإن ملك إلا أنه لا يملك ملكا تاما، ولهذا لا يصح منه أن يبيع الوقف. وبالتالي لو كان الموقوف هو نصف الأرض وبيع النصف الآخر، فهل للموقوف عليه الطلب بالشفعة؟ لا، لأن ملكه للنصف ملك غير تام. قال: في حصة شريكه المنتقلة لغيره، يعني لغير الشفيع، بعوض مالي. كلمة بعوض مالي فيها قيدان. قولهم بعوض يقولون يترتب عليه فلا شفعة في الموروث والموصى به والموهوب بلا عوض. فأنا شريك، أنا وزيد، زيد مات وانتقل نصف الأرض اللي يملك زيد إلى ورثته، هل لي حق الشفعة على الورثة؟ لا، لأنها ما انتقلت إلى الورثة بعوض. كذلك لو فرضنا أن زيد هذا أوصى بهذا الشخص، فهذا أيضا بعد وفاة زيد سينتقل إلى الموصى له لكن بغير عوض، فليس لشريك زيد حق بالشفعة. قولهم مالي، قالوا يترتب عليه فلا شفعة فيما جعل مهرا أو عوض خلع أو صلحا عن دم عمد ونحوه. فلو فرضنا أن زيد اللي هو شريك عمر ويملك نصف الأرض مشاع تزوج، قالت زوجته: ما مهري؟ قال: مهرك نصف الأرض، أنا أملك نصف الأرض. عقد النكاح، صارت الزوجة الآن تملك النصف، هل لعمر اللي هو شريك زيد حق الشفعة على الزوجة ينتزع منها؟ يقول: ما أريد شراكة الزوجة. لا، لأنه انتقل إليها هو بعوض، لكن العوض غير مالي، ولا هي عقد النكاح فيه في معاوضة بضع مقابل المهر، لكن ليس العوض مالي، هي لم تعطي الزوج مالا، البضع ليس مال. ومثلها أيضا عوض الخلع، الصلح عن دم عمد ونحوه، أيضا مثل هذا. قال: بما استقر عليه العقد، يعني بمثل الثمن الذي استقر عليه العقد. يعني الشفيع عندما يأخذ الشخص لابد أنه يدفع نفس الثمن قدرا وجنسا ووصفا. فليس له أن يقول: أنا آخذ الشخص لكن بأقل. لا، إذا تريده بالثمن الذي استقر عليه العقد ولا مالك حق، فتعطي المشتري الثمن الذي استقر عليه العقد وتأخذ الشخص. ولهذا قال: بما استقر عليه العقد. قوله: وشريط تقدم ملك شفيع، أي نضع عنوان يقول: شروط ثبوت الأخذ بالشفعة. الشرط الأول قال تقدم ملك شفيع، يعني لرقبة العقار، أن الشفعة تكون في الأراضي. وهذا يخرج ما لو كان ملكهما في وقت واحد، ولهذا قال الفقهاء لا تثبت لأحد اثنين اشتريا دارا صفقة على الآخر، يعني لو أن اثنين اشتريا أرض صفقة، يعني دفعة واحدة في عقد واحد، هل لأحدهما أن يشفع على الآخر، يعني ينتزع الحصة من الآخر؟ لا، لأنه لم يتقدم أحدهما على الآخر. ولا لو أن مثلا المالك زيد وأنا وخالد، وأنا تقدمت شريت من زيد قبل ثم شرع بي خالد، أقدر أشفع. لكن إذا شرينا جميع في وقت واحد صفقة فليس لأحدنا أن يشفع على الآخر، ولهذا قال وشرط تقدم ملك شفيع. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال وكون شخص مبيع مشاعا، يعني غير مفرز. فلو كانت الشركة مفرزة فلا شفعة، ولهذا في حديث جابر فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. الشفعة تكون في الشيء إيش؟ المشاع، الشراكة فيه مشاعة. وقوله من أرض تجب قسمتها يقصد يعني الأرض التي تقسم قسمة إجبار. والفقهاء كما سيأتيكم في باب القسمة يقسمون أو يجعلون القسمة نوعين، قسمة إجبار وقسمة تراضي. قسمة الإجبار هي التي لا يكون فيها، لا تحتاج إلى رضا وليس فيها رد عوض، وهي تكون في الشيء اللي لا يتفاوت، مثلا أرض لا تتفاوت أجزاؤها وأنا لي نصفها والآخر له نصفها، لو طلبت القسمة فإن لي أن أقسم أو أخذ نصيبي ولو لم يرضى صاحبي، لأنها لا تتفاوت، بخلاف الأشياء التي تتفاوت هذه لا تقسم إلا بتراضي الشركاء. فالمشهور يجعلونها في الأراضي التي تقسم إجبارا. شيخ الإسلام تيمية وهذا قول ثاني يرى أنها تجب في المشاع مطلقا، سواء كان يقسم قسمة إجبار أو قسمة تراضي، ويعلل بأن الضرر أكثر، لأنها إذا كانت مما تقسم قسمة إجبار فممكن أنا إذا ما رضيت الشريك الجديد وطالب بالقسمة ويجبر هو على القسمة، أما إذا كان لا تقسم إلا بالتراضي وفيها رد عوض فهذه بالعكس، يعني الضرر علي يكون أكثر من مشاركة من لا أرضاه. فشيخ الإسلام لا يرى هذا القيد، بناء على أن مقصد الشفعة ظاهر في كلا النوعين من الأراضي، سواء كان أو من العقارات، سواء ما كان يقسم إجبارا أو تراضي. قال ويدخل غراس وبناء تبعا، يعني تبعا للأرض. الغراس والبناء ليس فيها شفعة، لو باع شجرا أو بناء فهذا ليس فيه شفعة استقلالا، لكن إذا كانت موجودة في الأرض فإنها تدخل على سبيل التبع، لأن يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وقد تقدم أن الشفعة تثبت في الأراضي. قال: لا ثمرة وزرع، يعني لا تدخل ثمرة ظاهرة وزرع. عللوا ذلك، قالوا: لأنه لا يدخل في البيع تبعا فلا يؤخذ بالشفعة. هذا مر معنا في بيع الأصول والثمار أن الثمرة تكون للبائع، إذا أبرت على قول أو تشقق الطلع على قول على المذهب، فما دامت أصلا لا تدخل في البيع فهي لا تدخل أيضا في الشفعة. وكذلك الشأن في الزرع. وبناء على ما ذكره المصنف، الشفعة لا تكون في غير العقارات، فالأشجار والحيوانات والبناء إذا كان مفرد عن الأرض، يعني ليس تابع للأرض، والمنقولات، هذه لا تثبت فيها الشفعة. من الشروط أيضا قال: وأخذ جميع مبيع، يعني الشفيع ليس له أن يأخذ بعض الشخص المبيع، لابد إما أن يأخذ جميع الشخص أو يدعه، لأن في أخذ بعضه ضرر على المشتري بتبعيض الصفقة في حقه. لو فرضنا أن الذي بيع هو نصف الأرض والشفيع يملك النصف الآخر، فقال الشفيع للمشتري: أنا أريد نصف ما اشتريته اللي هو ربع الأرض، هل له الحق في ذلك؟ وإما أن تشتري الشخص كامل أو تدعه، لأن هذا ضرر على المشتري. إما تعطيه فلوسك كاملة وتأخذ الأرض كلها، ولا دع الأرض له. ثم إن الشفعة شرعت لدفع ضرر الشركة، وأخذ البعض لا يدفع ضرر الشركة، هو سيبقى شريك له غاية ما هنالك، أنهم سيصيرون في هالمثال ثلاثة، بدل ما هم شريكين صاروا ثلاثة، فهذا لا يحقق مقصود الشفعة ويضر بالمشتري، ولهذا لا بد أنه، والضرر لا يزال بضرر مثله كما تقدم في القواعد. قال: فإن أراد أخذ البعض، هذا نضع عنوان نقول مسقطات الشفعة، مسقطات الشفعة. لو قال: أنا أريد أخذ بعض الأرض، نقول سقط حقه في الشفعة. أو عجز عن بعض الثمن، الشريك باع نصف الأرض بمئة ألف، الشفيع قال: والله أنا عندي 50، يمهل 3 أيام، إذا ما أتى بالثمن كاملا يسقط حقه في الشفعة. وهذا أيضا متمشي مع قاعدة الضرر لا يزال بضرر مثله. أو قال لمشتر: بعني أو صالحني، هذه العبارة تدل على تركه للشفعة، وأنه يريد أنه يشتريها، يعني معاوضة جديدة غير الشفعة. فهذا يتضمن إسقاط حق الشفعة فيسقط، لأن حق الشخص يسقط بإسقاطه، وهذه العبارة تدل على الإسقاط. قال: أو أخبره عدل فكذبه، جاءه عدل وأخبره أن شريكك باع فكذبه. بالتالي لم يطالب الشفعة، سقطت. أما لو كان المخبر غير عادل فهو معذور، لأن غير العدل لا يترتب على خبره حكم. قال: فإن عفا بعضهم أخذ باقيهم الكل أو ترك. هذه نضع عنوان، نقول: عفو بعض الشركاء عن الشفعة. لو فرضنا أن أرضا بين ثلاثة لكل واحد ثلثها، زيد وعمر وخالد، فباع زيد، خالد طالب بالشفعة، وعمر عفى عن الشفعة. قال: فإن عفى بعضهم أخذ باقيهم الكل أو تركه. اللي طالب بالشفعة منه قلنا خالد، نقول: خالد ما لك إلا تأخذ الثلث كامل ولا تترك. ولهذا قال: أخذ باقيهم الكل أو تركه. لماذا؟ أيضا في ضرر على المشتري، مثل ما قلنا سابقا، وقلت لكم أن هذه ماشية دائما على قاعدة الضرر لا يزال بضرر مثله. قال: وإن مات شفيع قبل طلب بطلت. إذا مات الشفيع، وهذا يترتب على قضية أنها على الفور، إذا مات الشفيع قبل الطلب فإن الشفعة تبطل، ما دام كان قادرا على الطلب في حياته ولم يطلب ومات بطلت. وفائدة قولنا بطلت، قد يقول القائل: هو مات، كيف سيطالب بعد موته؟ فائدتها أنها إيش؟ لا تورث، لا يورث حق الشفعة. لو أن ورثته قالوا: نريد حق الشفعة، نقول: مورثكم كان قادر على الطلب بالشفعة ولم يطالب في حياته ومات الآن، فسقطت الشفعة. أما لو كان طلب في حياته، أو أشهد، كان مثلا مريض ما استطاع أنه يروح يطالب لمرضه، لكنه أشهد، قال: يا الحاضرين تراني على طلب الشفعة، فالحق باقي وينتقل إلى الورثة. ويكون للورثة كلهم، يكون للورثة كلهم بقدر إرثهم. قال: وإن كان الثمن مؤجلا، هذه نضع عنوان، نقول: حكم ما إذا كان الثمن مؤجلا. يعني لو فرضنا أن الشريك باع نصف الأرض ب100,000 مؤجلة، وشريكه يريد أنه يأخذ النصف هذا بالشفعة، نقول: الشريك هذا إن كان مليء فله أن يأخذ بالمؤجل، أيضا يأخذ بالمؤجل، فيصير يسدد بالآجل. ولهذا قال أخذ مليء به، يعني هذا إذا كان مليء بالآجل، فلا نجبر الشفيع أنه يدفع نقدي، بل نقول يأخذ مؤجل، ما دام البيع مؤجل يأخذ مؤجل. طيب إذا كان غير مليء يعني معسر، هنا تأتينا قضية أنه لو قلنا يأخذ أيضا بالتأجيل وهو معسر سيكون هناك ضرر على المشتري، فندفع هذا الضرر بماذا؟ بالكفيل. ولهذا قال وغيره بكفيل مليء. قالوا لأنه تابع للمشتري في الثمن وصفته، والتأجيل من صفاته، وينتفي عنه الضرر بكونه مليئا أو كفله مليء. المسألة الأخيرة قال ولو أقر بائع بالبيع وأنكر مشتر ثبتت، يعني الشفيع جاء يريد أنه يشفع، قال لشريكه أنت بعت الشخص نصف الأرض، قال نعم أنا بعت، فقال أنا أريد الشفعة. المشتري قال أبدا أنا ما شريت من شريكك، أنكر الشراء، تثبت الشفعة ولا ما تثبت؟ قال المصنف ثبتت. يقولون ثبتت الشفعة بما قال البائع، فيأخذ الشقص منه ويدفع الثمن لمين؟ للبائع. قال ويدفع إليه الثمن إن لم يكن مقرا بقبضه، أما إذا قرن قبض من المشتري ما نعطيه عوضين، لكن إذا كان يقول بعت لكن ما قبضت فيدفع المشتري له الثمن. أما إذا كان مقرا بالقبض من المشتري فنقول لك أيها الشفيع أن تأخذ بالشفعة ويبقى الثمن في ذمتك لمين؟ للمشتري إلى أن يدعيه فتدفعه إليه. بهذا نكون قد انتهينا من موضوع الشفعة. نعم. هذا فصل في الوديعة، عناصرها تعريفها، اثنين حكم قبولها، ثلاثة ما يلزم المودع، أربعة ضمان المودع، خمسة ما يقبل فيه قول المودع، ستة طلب أحد المودعين نصيبه، طلب أحد المودعين نصيبه، العنصر الأخير المطالبة بالوديعة الموصوبة. أما تعريف الوديعة فهي المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض، المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض، هذا تعريف الوديعة. أما إذا كان هناك عوض فهذه إجارة على الحفظ، هذه تصير إجارة على الحفظ. إذا كان المال مدفوع إلى من ينتفع به فهذه عارية، إذا كان بدون عوض تصير عارية. فالوديعة مال مدفوع إلى من يحفظه بلا عوض. حكم قبولها: قال ويسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الأمانة، لأن هذا من نفع الناس، فحفظ أموال الناس هذا نفع وإحسان إلى الناس، وهو مندوب لمن يعلم من نفسه الأمانة والقدرة على الحفظ. ينبغي أن يضاف إلى هذا القدرة والقوة، وقد يكون الشخص أمينا في نفسه لكنه ليس قويا على الحفظ، فلا بد من الأمانة والقوة على الحفظ. قال ويلزم حفظها في حرز مثلها، هذا ما يلزم المودع، يلزمه أن يحفظها، هذا التزام المودع في الوديعة هو حفظ الوديعة في حرز مثلها. ويرجع في هذا إلى العرف، ويختلف باختلاف الأموال، مثل ما قالوا في باب السرقة، في باب السرقة فصلوا، فإذا كانت الوديعة مثلا دابة فتحفظ في الحظيرة، وإذا كانت ذهب أو فضة فتحفظ في الصناديق المقفلة وراء الأبواب مقفلة وهكذا. فالوديعة تختلف من مال إلى آخر، فكانت الوديعة السيارة تحفظ في الجراج مثلا، فيرجع في هذا إلى العرف. قال وإن عينه ربها فأحرز بدونه فإنه يضمن. هذا نضع عنوان نقول ضمان المودع. إذا عين المودع الحرز، كان قال احفظ مالي في المكان الفلاني، فالمودع أحرزها بدون ما عينه فتلفت أو سرقت فإنه يضمن. أما إذا أحرزها في مثله أو أكثر منه إحرازا فإنه لا يضمن، ولهذا قال فأحرز بدونه. وظاهر عبارة المصنف ولو كان ما أحرز فيه هو حرز المثل، بمعنى أن لو مثلا أعطاك 100,000 ريال والـ100,000 من حرز مثلها أن توضع في تجوري داخل البيت، لكن أحرز منه مثلا أنك تضعها في البنك، هو قال ضعها في البنك فوضعتها أنت في البيت تضمن، لأنك أحرزت بدونه. قال أو تعدى أو فرط، أيضا يضمن إذا تعدى أو فرط، وأظنه مر معنا الفرق بين التعدي والتفريط. فالتعدي فعل ما لا يجوز كركوب الدابة، والتفريط ترك ما يجب من الحفظ كان يحفظ في غير حرز مثله أو لا يعلف الدابة أو لا يسقيها أو ما أشبه ذلك، لأن من الحفظ بالنسبة للدواب السقيا والإطعام، هذا من الحفظ، ليس الحفظ للدابة فقط أنه يضعها في الحظيرة. ولهذا قال: أو قطع علف دابة عنها بغير قول ضمن. إذا قطع المودع علف الدابة عنها حتى ماتت جوعا بغير قول، يعني بغير قول مالكها، فإنه يضمن. أما إذا كان بقول مالكها، يعني مالكها قال لا تعلفها أنا سأعلفها، فالمالك وضعها في الحرس وتركها على أساس مالكها سيعلفها، فلم يعلفها المالك فماتت، يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن. أما لو سكت المالك فالأصل أن من الواجبات عليه أنه يعلفها، لأن هذا من الحفظ، ليس الحفظ فقط أنه يضعها في مكان الدابة لا تحفظ إلا بطعام وسقيا، لكن لو علم لأن مالكها لم يحضر الطعام لها فيلزمه أن يحضر، وليس له أن يقول المالك قال لي لا تحضر أدعها حتى تموت، لأن الحيوان له حرمة في نفسه فيجب عليه أن يحضر لها، لكن لو لم يحضر لا يضمن، لأنه نهي من قبل المالك فلا يضمن للمالك. قوله: ويقبل قول مودع، هذا نضع عنوان، نقول ما يقبل فيه قول المودع. قال: ويقبل قول مودع في ردها إلى ربها، هذا متمشي مع القاعدة، تذكرون القاعدة القبول للقول في الرد، ما هي القاعدة؟ من الذي يقبل قوله في الرد ومن الذي لا يقبل؟ طبعا أتيت بها في ظاهر بداية الدرس هذا أو أشرت إليها. إيه؟ لا مهم مطلقا في التفصيل. ها؟ لا من قبض العين لمحض مصلحة المالك قبل قوله في الرد بلا بينة، أما إذا قبض لمصلحته أو لمصلحة مشتركة فإن لا يقبل قوله في الرد إلا ببينة. هذه مرت معنا في الرهن ومرت معنا في عدة أبواب. المودع قبضها لمحض مصلحة المالك، وبالتالي يقبل قوله في الرد بدون بينة، ويقبل قول مودع في ردها إلى ربها أو غيره، يعني ممن يحفظ مال ربها، كان قال رددتها إلى زوجتك مثلا أو رددتها إلى وكيلك أو خازنك أو ما أشبه ذلك بإذنه، يعني إذا كان المالك أذن له قال ترجع الوديعة لي أو لزوجتي أو لخازني فلان، فادعى المودع أنه ردها للزوجة أو للخازن فإن قوله مقبول ولو أنكر المالك. قال لا إلى وارثه. لو فرضنا أن المودع مات فجاء الورثة يقولون للمودع أعطنا الوديعة، فادعى المودع أنه ردها إلى الورثة، لا يقبل قوله إلا ببينة. لأن الورثة لم يأتمنوها، والملك الآن صار له، وهو مفرط بعدم الإشهاد. يعني إذا كان ردها عليهم كان ينبغي له أنه يشهد، لأنهم ما أتمنوه، لم يأتمنوه، فكان ينبغي له أن يشهد على ذلك. فحيث لم يشهد وهم أنكروا، فإن القول قولهم باليمين، بيمينه أنهم لم يقبضوا منه الوديعة، إلا إذا عنده بينة، هذا البينة يحكم بها. قال وفي تلفها، يعني لو ادعى المودع أنها تلفت بسبب خفي، كان قال سرقت، أنا حفظتها في حرز مثلها، فجاء السارق وكسر الأقفال أخذها، يقبل قوله بيمينه، بينما المودع يقول لا أنت أخفيتها وأخذتها، فيقبل قوله بيمينه لأنها أمين. هذا إذا ادعى بسبب خفي. أما إذا ادعى بسبب ظاهر، هذه مرت معنا سابقا، تذكرونها؟ إذا ادعى بسبب ظاهر يكلف البينة على السبب الظاهر، ويقبل قوله في تلفها بالظاهر. أظنه واضح، سبق أن شرحنا هذا. كذلك يقبل قوله في عدم التفريط والتعدي. لو قال المالك نعم تلفت عندك، لكن كان ذلك بتفريط منك وتعدي، فأنت ضامن. فقال أنا لم أفرط ولم أتعدى، فالقول قوله لأنه أمين. وفي الإذن، يعني إذا قال المودع أذنت لي في دفعها إلى خازنك، وقد دفعتها إلى خازنك أو وكيلك، وقال المودع ما أذنت لك، فيقبل قوله أيضا بيمينه. قال وإن أودع اثنان، هذه نضع عنوان، نقول طلب أحد المودعين نصيبه أو المودعين، هذا ما قال اثنان نقول المودعين. قال وإن أودع اثنان مكيلا أو موزونا يقسم، فطلب أحدهما نصيبه لغيبة شريك أو امتناعه سلم إليه. يعني لو أودع اثنان 20 كيس رز، واحد يملك النصف والآخر يملك النصف، شراكة، فأودعوا 20 كيس رز، فواحد منهم قال للمودع عطني نصيبي، لأن شريكه غائب مو موجود في البلد، لو كان موجود كان عرفنا رأيته ماذا يريد، لكن الآن غير موجود ما نقدر نتواصل معه، وشريكه يقول يريد نصيبي، أو امتناعه، يعني الشريك موجود لكنه امتنع من الحضور، إننا نقول تعال احضر نشوف ايش رأيك، ماذا تريد، توافق على دفع الوديعة كلها أو نصفها أو جزء منها لشريكك، أو فامتنع من الحضور، والشريك يقول أريد نصيب، من حقه أنه يأخذ نصيب، ولهذا قال سلم إليه وجوبا لأن هذا من حقه. الفكرة الأخيرة عنوانها المطالبة بالوديعة الموصوبة. قال: ولمودع ومضارب ومرتهن ومستاجر انغصبت العين المطالبة بها، يعني أودعه مالا فجاء غاصب وأخذه من المودع، هل للمودع الحق في مطالبة الغاصب مع أنه ما وكله المالك في المطالبة؟ نعم له الحق. وكذلك بالنسبة للمضارب في مال المضاربة، والمرتهن في الرهن إذا غصب، والمستأجر في العين المؤجرة إذا غصبت. لماذا؟ لأن المودع مهمته أن يحفظ الوديعة، ومن حفظها لمالكها استخراجها واستعادتها من الغاصب. فإذا كانت المطالبة هي الوسيلة للاستعادة فهذه داخلة في الحفظ الذي هو مهمته، فلا يحتاج أن يوكله المالك. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص بالقول والعمل، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.